لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ديئة الأعضاء. يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، في المقابل في الأنثى أعضاؤها يعني. هذا مع محسوب ضمن العضوين يعني. ويوجد فيه ما منه عضوان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، اللحيين هما الفكين، فك العلوي والفك السفلي، لا اللحيين اليمين والشمال. اللحيين اليمين والشمال، واليدين والرجلين والخصيتين وثديي المرأة وثندوتي الرجل. ثندوتي الرجل هو ثدي الرجل الضامر، والإليتين وشفري المرأة، الشفرين الكبيرين الخارجيين في فرج المرأة. ويوجد ما هو أكثر من ذلك. فإذا أتلف الإنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين وجبت الدية كاملة. وإذا أتلف أحد العضوين وجب نصف الدية. إلا أن ثندوتي الرجل فيهما خلاف. قال: فتجب الدية كاملة في الأنف لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته وارتفاعها إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن من أول العظمة دي كده، هذا هو الأنف. المارن ده الجزء الغضروفي. وتجب الدية وكذلك تجب الدية في قطع اللسان لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم. والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان من إفهام غيره أغراضه والإبانة عن مقاصده. صحيح أن اللسان عضو، أقصد في اللسان الدية وفي النطق الدية، إنه ممكن يفقده النطق من غير قطع له اللسان كضربة على المخ مثلا تؤدي إلى نزيف، يؤدي إلى إيه؟ إلى فقد النطق. لا، لو قطع اللسان فهذا بما فيه النطق يبقى دية واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسان الدية. لكن حينما نتصور وجد اللسان ولم يولد النطق، يبقى النطق فيه الدية أيضا. قال: وكذلك تجب الدية بقطع بعضه إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله. يعني هنا هتجب الدية كاملة عشان إيه؟ عشان النطق. نعم. فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف وقدر على بعض منها فإن الدية تقسم على عدد الحروف، يعني هتبقى نسبة العجز اللي يسموها حكومة. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قسم الدية على الحروف، يعني 28 حرف في اللغة العربية، شوف كم حرف ما بيعرفش يجيبهم يتقسم، مش هتبقى حكومة، هتبقى محددة يعني. فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية، وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها. وتجب الدية في قطع الذكر ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط، يعني من أول الحشفة التي هي رأس الذكر اللي فيها موضع الاستمتاع فيه الدية، ما زاد على ذلك فيه حكومة زيادة على الحشفة، أو الذكر كله فيه الدية. يقول: لأن فيه منفعة الوطء واستمساك البول. يعني الدكتور اللي بيخطئ ويروح يقطع من طفل صغير الحشفة كاملة، إذا وجبت دية هذا الطفل الذكر دية كاملة لمئة من الإبل. وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب، ضرب العمود الفقري يعني، فعجز عن المشي، قطع الحبل الشوكي في مكان ما عجز عن المشي. وتجب الدية كاملة في العينين وفي العين الواحدة نصفها، وفي الجفنين كمالها. يعني لو من العين الواحدة شال الجفنين يبقى فيهم دية العين، وفي جفني إحدى العينين نصفها، وفي واحدة منها ربعها. يعني لو جفن واحد من الأربع أجفان يبقى ربع الدية. وفي الأذنين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها. ده غير السمع، يعني لو الودن دي بقى اللي هي الغضروف الكامل ده لو زال بالكلية. طبعا هذا الكلام فيه تشويه لشكل الإنسان إضافة إلى متاعب الإيه؟ السمع. وفي الشفتين كمال الدية، وفي الواحدة نصفها، يستوي فيها العليا والسفلى. وفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها، اليد من أول الرسغ، اليد من أول هنا، زاد على ذلك قطع من المرفق يبقى دية وحكومة. دية اليد اللي هي نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصفها، أيضا الرجل يعني القدم من مفصل الكعب. في الرجل الواحدة نصفها، وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة. في أصابع اليدين والرجلين يعني لو أضع أصابع اليدين العشرة فيهم دية، وأصابع الرجلين العشرة فيهم دية. وفي كل إصبع عشرة من الإبل هي عشر الدية، والأصابع سواء لا فرق بين خنصر وإبهام. دي من المسائل المنصوص عليها اللي مخالفة لطريقة حساب العجز في الطب الحديث. يعني احنا مش هنلجأ لنسبة العجز في الطب الحديث إلا لو شيء مش منصوص عليه، لكن هم دايما يقولوا إن الشفتين الشفة السفلى أكتر، وبعضهم دايما كلهم يقولوا الابهام اعلى من الايه من الاصابع الاخرى، والسبابه اعلى من الخنصر، لكن الشرع اتى بان في كل اصبع عشر من الابل. طبعا في كل اصبع يعني لما قطع الثلاث انامل، والابهام قطع الانملتين. قال: وفي كل انمله من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، لأن هو ده كل واحد عشرة، ده عشر الدية وكل واحدة فيها إيه؟ ثلث، إلا الإبهام زي ما قلنا العشرة مقسومة على اتنين. قال: في كل إصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدقيقة. المفصل يعني العظم الصغير، العظمة نفسها. احنا عندنا المفصل في اصطلاحنا احنا ايه اللي بين العظمتين، هم بيسموا المفاصل العظام نفسها يعني، او المفصل اللي هو المفصل ده والمفصل ده. العولة الأولانية دي تلت العشر، ودي اتنين كده، لو تقطع من هنا يبقى تلتين، ولو تقطع من هنا يبقى ايه؟ يبقى العشر كامل. وفي الخصيتين كمال الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ومثل ذلك في الإليتين. الإليتين إذا قطع العضلة الكبرى في الإلية، وشفري المرأة، وثدييها، وثندوتي الرجل، ففيهما الدية كاملة. شفري المرأة اللي هما الكبار الخارجيين، إن في شفرين صغيرين دول فيهما حكومة. الأمر ده بيثبت يعني في الختان الأفريقي أو السوداني أو الفرعوني، دول كلهم أسماء لنفس النوع من الختان اللي بيستأصل أعضاء التناسلية وبيترك فتحة فقط ينزل منها الحيض. وده من العدوان الفظيع الذي هو جناية في الشريعة. احتجب دية المرأة كاملة زائد حكومة في الشفرين الصغيرين. والثديين إذا قطع بالكلية الدية، وثندوتي الرجل ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها، وفي الأسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الإبل. والأسنان سواء من ضرس من غير فرق يعني بين ضرس وثنية. وإذا أصيبت السن ففيها ديتها، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود. يعني اتضربت السنة ما وقعتش على طول، فضلت موجودة سودت وماتت ولازم تتشال، يبقى فيها الدية. دية السن هي خمس من الإبل. العملية الجراحية ممكن ترجع ذلك، فيبقى النظر بعد البرء. هنتكلم في عموما في الحاجات دي إذا فقدت ولم يمكن علاجها. لا، الختان اللي هو فيه قطع الشفرين الكبريين أو الكبيرين والشفرين الصغيرين والبضر اللي على بعضهم، دول كلهم فيهم دية وحكومة. لو قطع الشفرين الصغيرين والبضر يبقى فيه حكومة، عشان هو ملوش أكثر، الخاتنة ليس لها أكثر من البضر بحال من الأحوال. والصحيح أن الختان المشروع هو قطع الجلدة التي على البضر، وأن عضو البضر لا يشرع قطعه شرعا، خلافا لما يعتقده كثير من الخاتنات والطبيبات، هم بيقطعوا العضو أو جزء منه. الصحيح أنه لا يقطع أصلا، وإنما تقطع الجلدة التي عليه، وهذا الذي هو أحضى للزوج، لأنه أكثر متعة للمرأة، فتكون حظية عند الزوج للتجاوب الذي يكون بينهما، خلافا لما يظنه الناس من أن هذا الأمر غرضه تقليل الشهوة، وهذا أمر ليس بثابت لا شرعا ولا طبا. افتكروا هم أن في أمر علاقة بالشهوة، الشهوة دي علاقتها بالهرمونات ومراكز المخ، مراكز المخ دي بتتأثر بالبيئة والنظر والحواس المختلفة التي تثير الشهوات أو تثير الشهوة، اللمس لأجزاء معينة والنظر والسماع والقبولات، الحاجات دي كلها هي التي تهيج الشهوة، وليس أن قطع البذر يقلل الشهوة. هذا في الحقيقة خلاف ظاهر الأدلة، وإن كان موجودا في كتب الفقهاء، لكن السنة ليس فيها ذكر لأن هذا هو المشروع. والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فالمشروع في ختان المرأة كالمشروع في ختان الرجل، وهو قطع الجلد فقط رحمك الله التي تغطي البذر أو جزء منها، وهذا في الحقيقة لا يستطيع أحد في العالم أن يقول أنه يضر بمتعة المرأة أو يضر يعني استمتاعها في الجماع، بل هذا في الحقيقة أكثر إظهار البذر، كما أن إظهار يعني الحشفة، إظهار رأس الذكر أكثر متعة للرجل من وجود هذه الجلدة التي تغطي، فكذلك في شأن المرأة. للأسف أن كل الأبحاث اللي بتعتمد عليها الأمم المتحدة والغرب طبعا كله هو الذي من وراء ذلك والجامعات الغربية وغيرها كلها معتمدة على أضرار الختان الذي يستأصل الأعضاء، ولا شك أن هذا الختان كما ذكرنا فيه في الإسلام الجناية على هذه المرأة أو هذه الأنثى يعني، وتجب الدية كاملة فيه، يجيب كل بقى الحاجات دي اللي هي الأضرار الفظيعة الضارة بالمرأة بقطع هذه الأعضاء، ويروحوا جايين حاطينها في كل أنواع الختان، ويقوم يجرموا أي لمسة، و نسأل الله العافية. لكن عندهم ان هو ممكن تعمل عملية تجميلية تخرم بها عضو من الأعضاء عشان تحط فيها ايه حلق، وده يبقى عندهم حرية، شيء عجيب والله العظيم، قوم تناقضهم ويعني غبائهم وجهلهم لم يوصف في زمان، يعني قوم لوط كانوا بيعملوا الفحشة وعندهم هم، لكن دول عايزين ينشروها في العالم، يعني عايزين ينشروا الشذوذ الجنسي في العالم ويفرضوا على دول العالم كلها انها تقبل زواج المثليين. المهم ان هم ما بيدوروش على جواز الرجال والستات، يعني هم لا يبحثون عن زواج الرجل والمرأة، بل عندهم الحياة بدون زواج هو الاصل اللي ممكن توصل 85% بين الرجال والنساء، عندهم ما فيش علاقة زواج. انتوا بتدوروا بقى على زواج الرجالة والرجالة ليه يعني؟ او النساء والنساء ختان بيبقى عشان يبقى مشروع يبقى قبيل البلوغ. وطبعا دلوقتي بقى ازمة ضخمة جدا يعني، لان طبعا القانون يجرم ويعاقب عقوبات مشددة، نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء. طبعا اللي بيقولوا أن الكلام ده مش في الدين، الختان أصلا مش في الدين بأي نوع من أنواع، يعني إعماء عمدا عن الأدلة، عمها عن الأدلة وعن أقوال العلماء وعن إجماع العلماء في أنه مشروع، وإحداث قول لم يقل به عالم عبر الزمان، هتقول لك ده حرام ويقول لك ده احنا قصدنا ايه اللي هو السوداني والفرعوني والإفريقي. الله، بس انت عارف انك بتتكلم على ختان ككل، انت مش بتتكلم عشان تلبيس على الناس في هذا الباب يعني. دية منافع الأعضاء، وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان. وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه، لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله وكمال حياته. وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله. نكاحه له قدرته على الوطن بأربع ديات والرجل حي، هياخد 400 من الإبل. وهتقول إن ده ياريت كان بقي له شيء من ذلك أنفع له من الإيه؟ من كل هذه. قال: وإذا ذهب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية، سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. وفي حلمتي ثدي المرأة ديتها، وفي إحداهما نصفها، وفي شفريها ديتها، وفي أحدهما نصفها. يبقى الثدي منين بيحسب الدية؟ من قطع الحلمة، المكان اللي هو اللي في طرف الثدي. فإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية. ليه؟ لأن هو كان ده بصره، فلما ذهبت ذهب إيه؟ بصره. قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله، إذ أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين. ده كلام سليم، إن اللي فوق يخالف الكلام ده صح، لأن هو ده الصحيح، لأن هو ذهاب الأذن التي أسمع بها فيه إيه؟ الدية، لأن فيه السمع، فيه في الضياع السمع. اللي تحت هو اللي صح. قال: وفي كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية، وهي شعر الرأس، يعني حرقوا مثلا لغاية ما مش هيطلع له شعر تاني، حصل حريق خطأ او عمد بقى او ايا ما كان، المهم ان هو ايه، ان هو شعره اتحلق واصبح لا يمكن ان ينبت له شعر. شعر اللحية، شعر الحاجبين، اهداب العينين، كل واحد من هذه الشعور الاربعة فيه كمال الدية. وفي الحاجب نصف الدية، وفي الهادب ربعها، الاهداب اللي هي الرموش. وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي اللي هو فيه حكومة. وكان ينبغي أن يذكر الحديث اللي وردة في ذلك، اللي هو حديث عمرو بن حزم الأصل في هذا الباب. قال: دية الشجاج، الشجاج هي الإصابات التي تقع بالرأس والوجه، وأنواعه 10، وهي كلها لا قصاص فيها إلا الموضحة إذا كانت عمدا، لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيها، بل عندهم أن الموضحة أيضا لا يمكن ضبطها. والشجاج بيانه كما يأتي: الخارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، يعني بتقطع الجلد فقط ولا تصل إلى اللحم، توضح العظم، الموضحة التي توضح العظم. الخارصة هي التي تشق الجلد قليلا، بالك احنا الشرع في الشجاج دي بيبنى على عمق الجرح. دايما التقارير الطبية بتبني على ايه؟ على طوله. يقعدوا يقولوا عدد الغرز، خد كذا غرزة، الجرح الطويل والقصير، العبرة بالطول من العمق، العبرة بالعمق. هو الخارصة التي تشق الجلد، والباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد، تبضع اللحم، تقطع العضلات اللي فيها هنا، لو وصل للأحمر بقى هياخد غرز داخلية إضافة للغرز الايه؟ الخارجية. قال الدامية أو الدامغة، وهي التي تنزل الدم. المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم. يعني دي واحدة شقت اللحم والتانية قطعت اللحم لغاية الآخر. الحمد لله. والسمحاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة، اللي هي بيسموها البريوستيوم، اللي هي الجلدة اللي فوق العظم اللي مغطية العظم، يبقى دي وصلت لها يبقى هي الايه؟ السمحاق. الموضحة اللي شقت الجلدة دي وأصبح الجمجمة مباشرة على الايه؟ على الجرح. الجرح بيوصل لغاية الجمجمة وجميع اللي فوق العظمة مقطوع. والهاشمة هي التي تكسر العظم وتهشمه. والمنقلة هي التي توضح العظم وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام، يسموه جرح خسفي، يعني العظمة نزلت من مكانها. كسر في الجمجمة يبقى دي ايه؟ دي هاشمة، مش كده؟ الموضحة من غير كسر اللي هي وصلت للعظم، الهاشمة دي كسرت العظم. المنقلة يبقى نقل، عملت نقل لجزء من العظم من مكانها، زي ما قلنا ده الجروح الخسفية اللي ممكن ايه؟ تيجي حاجة تقيلة تروح جاية مهبطة جزء من الجمجمة جوه، ودي غالبا هتأثر على المخ، دي هيبقى حاجة تانية. طبعا بالنسبة لعظام الوجه ممكن المنقلة بتبقى واضحة فيها، لان عظام الوجه ايه؟ صغيرة شوية وممكن تتنقل عن مكانها فعلا. والمأمومة او الآمة هي التي تصل الى جلدة الرأس. المأمومة دي دخل الى المخ، دخل الى السحايا، صح كده، اللي فيها بالتهاب السحائي، او اللي بيسموهم بقى الاموم الثلاثة، الام الحنون والام الجافية والام الام الثالثة اسمها ايه؟ هي الجافية دي اللي هي الفوقانية خالص، اللي هي اقرب للجمجمة، والحنون دي اللي لازقة في المخ، العنكبوتية اللي في النص. اللي وصل لأي واحدة من دول يبقى ايه؟ يبقى مأمومة، لأنه وصل لداخل المخ، داخل الدماغ. الجائفة هي التي تصل إلى الجوف. الجوف ده يشمل البطن، يعني خرق الجدار البطن لغاية ما وصل إلى داخل التجويف البطن، سواء بقى قطع شيء من الأمعاء أو ما قطعش. وتشمل الرئتين، ضربوا بمطوة كده دخلت فين؟ لغاية وصلت للرئة، وصلت للرئة يبقى ده ايه؟ جائفة. وصلت للقصبة الهوائية هنا تبقى جائفة برضو. وتشمل المثانة والجهاز البولي، وده بلا شك من الجوف ايضا، فهي ايه؟ جائفة. فاضلي تاني، احنا قلنا الامعاء في الاولانية خالص اللي بتصل التجويف البطن، والامعاء دي جايفة. أيوة صحيح طبعا. كلمة جلدة الرأس مش صحيحة، لأن الناس تفهم منها إنها إيه الجلدة اللي برة، لكن مش دي المقصودة طبعا. المأمومة اللي بتصل إلى أم الرأس، إلى أم الدماغ، إلى أغشية المخ أو المخ نفسه. دي أسماء العربية لديورا مطر وبيا مطر، والتالت اسمها إيه بقى؟ المهم الواحد بينسى طبعا من زمان قوي، مش حاجة بقى لها 40 سنة. قال ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل. والأقرب فيها عشان نبقى اللي يعرف الموضوع ده، ان هي بالترتيب، ما هي دلوقتي فيها الموضحة فيها 5 من الإبل. الموضحة دي يبقى اللي فوقها اللي هي المتلاحمة اللي قطع العظم اللي هي أو نوع السمحاق هي 4 من الإبل، والمتلاحمة يبقى اللي قطع اللحم 3 من الإبل، والباضعة اللي تشق اللحمة بدل الجلد اللي شقيته من غير ما تقطعه خالص 2 من الإبل، والخارصة يبقى 1 من الإبل. دي أقرب الأشياء، لأن احنا طبعا مسألة الحكومة دلوقتي بعيدة عن الكلام ده. ليه؟ لأن تقديرها بنسبة العجز زي ما قلنا، لأن هي أصل تقدير الحكومة أن يقدر الشخص كعبد، وتقدر أن يقدر النقص الذي في قيمته كعبد. يعني يقول له ده عبد مضروب ضربة كده كان يتباع من غيرها بمية أو 100,000 مثلا، دلوقتي هيتباع بإيه؟ ب90,000. يقوم يقولوا فيه إيه؟ عشر الدية، النقص عشر قيمته نتيجة الضربة. احنا مش هنعرف نجيبها دلوقتي ان مفيش عبيد في الاسواق، وبالتالي فيبقى نسبة العجز هي اقرب شيء في هذا الباب. ممكن تكون نسب العجز مختلفة، لذلك الاثار اللي منقولة في هذا الترتيب اقوى ان شاء الله. ويجب فيما دون الموضحة حكومة عدل، وقيل اجرة الطبيب. اما الموضحة ففيها القصاص إذا كانت عمدا كما قلنا، ونصف عشر الدية إذا كانت خطأ سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهي 5 من الإبل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمر بن حزم. ولو كانت مواضع متفرقة، يعني ضرب ضربة هنا مواصلة للعظم، وضرب ضربة هنا مواصلة للعظم، ما دون موضحتين. هو الصحيح ان القصاص فيها في نظر، لان ضبط الموضحة صعب بالنسبة للقصاص يعني. قال والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة، يعني عمل له جرح في ايده وصل للعظم. لا، الترتيب ده كله فين؟ في عظام الرأس، خطورة كسور الرأس بلا شك. أما بالنسبة للكسور الأخرى فكل عظم فيه بعيران، ده أقرب الكلام. يعني ممكن بقى هيبقى 20,000 مثلا، 19,000 في العظم الواحد. قال وفي الهاشمة عشر الدية، وهي 10 من الإبل، وهو مروي عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. وفي المنقلة وعشر الدية ونصف العشر، يعني 15 من الإبل اللي نقلت العظم. وفي الآمة ثلث الدية بالإجماع، الآمة أو المأمومة اللي وصلت إلى أم الدماغ. وفي الجائفة ثلث الدية بالإجماع، فإن نفذت فهما جائفتان، ضربوا بطلق ناري دخل من هنا وطلع من الناحية التانية، يبقى من الناحية التانية وصلت لغاية الجوف،